لا، الممثل يعبد صنما، الممثل يعبد صنما، فمن يعتقد أن صفة ربه الذي يعبده أن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره، هذا ليس يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام، لأن الله جل عن ذلك وتنزه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالتمثيل هذه آفة، آفة إذا يعني وصلت إلى قلب الإنسان أعطبته وأهلكته وأفسدت دينه وهدمت عقيدته. والتمثيل، تمثيل الله بخلقه كفر بالله، تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو من أشنع القول وأقبحه وأفسده. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في الصفات، بيّن أنهم يثبتون الصفات لله التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، لأن هذه كلها آفات، آفات تفسد العقيدة، تفسد العقيدة، تفسد الإيمان. قال ولا تمثيل. الشيخ رحمه الله، أعني ابن تيمية، كان دقيقا غاية الدقة في تأليفه لهذا المعتقد، مع أنه ألفه في جلسة واحدة، كان دقيقا غاية الدقة فيه، حتى إنه لما عقدت له مناظرة في الواسطية قال لهم رحمه الله: أنني حتى الألفاظ تحريت الألفاظ الموافقة للنصوص، وضرب على ذلك بعض الأمثلة، منها قال: قلت ولا تمثيل ولم أقل ولا تشبيه، موافقة لقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني من الدقة التي راعاها حتى الألفاظ التي يريد أن يعبر بها في بيان المعتقد أيضا اجتهد أن تكون ألفاظ مطابقة للألفاظ التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة نعرفها حتى ندرك قيمة هذا الكتاب، وأنه حرر بدقة وألف بعناية، وراعى فيه مصنفه رحمه الله تعالى حتى الألفاظ، ألفاظ الكتاب والسنة رحمه الله تعالى. قال قوله ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، التمثيل هو التشبيه، وذكر بين التمثيل والتشبيه شيء من الفروقات الدقيقة. قال ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، يقال ما مثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله. قال فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة، فلا تمثل صفاته بصفات خلقه، فإنه سبحانه لا مثل له ولا شبه له ولا نظير. قال الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي لا سمي له. وقال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فإنه لا مثل له ولا شبه له ولا نظير، لا في ذاته وأسمائه ولا في صفاته وأفعاله، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أثبت جل وعلا في هذه الآية لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، ليس تشبيها. فمن يقول لله سمع يليق بالله، ولله بصر يليق بالله، ولله يد تليق بالله، ولله وجه يليق بالله، وهكذا في كل الصفات، هذا بريء من التشبيه. فإن إثبات الصفة الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ليس من التشبيه شيء، وإنما التشبيه الذي يثبت الصفة على وجه مماثل للمخلوق، هذا هو الممثل. مثل ما قال السلف رحمهم الله، قالوا الممثل الذي يقول يد كيدنا وسمع كسمعنا، تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. قال رحمه الله: والتشبيه ينقسم إلى قسمين. الأول تشبيه المخلوق بالخالق، يشبه المخلوق الناقص الفقير المحتاج بالرب العظيم الجليل الكبير المتعال سبحانه وتعالى، تشبيه المخلوق بالخالق. من أمثلة هذا التشبيه قال: كتشبيه النصارى عيسى بالله، قالوا ابن الله وقالوا هو الله، قالوا ثالث ثلاثة، تشبيه النصارى عيسى بالله. وكتشبيههم العزير، تشبيه اليهود العزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وتشبيه المشركين أصنامهم بالله، ومن ذلك التسمية، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، ومن ذلك أيضا قولهم الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا كله من التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق. قال: وهذا النوع هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في النهي عنه، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال، لأنه يدخل في هذا التشبيه للمخلوق بالخالق أن تصرف العبادة للمخلوق، مثل عبادة اليهود عزير، وعبادة النصارى المسيح، وعبادة المشركين الأصنام. هذا كله تشبيه، المشرك مشبه، هذا تشبيه، لأن هذه حقوق الله وصرفها لهذا المخلوق. الإلهية لله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، والعبادة حق لله عز وجل، والدين يخلص له جل وعلا. قال: هذا النوع هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في النهي عنه، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال، مثل ما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، كقول المشبه لله: يد كأيدينا، وسمع كأسماعنا، وبصر كأبصارنا، وهكذا. هذه مقالة المشبهة. المشبهة هم من يثبتون الصفة لله على وجه مماثل لمن؟ للمخلوق. يثبتون الصفة لله على وجه مماثل للمخلوق، فيقولون: يد كأيدينا، وسمع كسمعنا، وبصر كبصرنا. وهذا التشبيه للخالق بالمخلوق هو كفر بالله، بالله سبحانه وتعالى. قال وهذا هو الذي صنفت كتب التوحيد للرد على قائله, الرد على قائله. وكلا النوعين كفر. ما هما؟ تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق, كلا النوعين كفر. من شبه المخلوق بالخالق كفر, ومن شبه الخالق بالمخلوق كفر. ثم قال رحمه الله وكل مشبه معطل وبالعكس, كل مشبه معطل وبالعكس, كل مشبه معطل. تأمل الآن المشبه, تعالى الله عن قوله, قول المشبه علوا كبيرا, الذي يقول يد الله كيده وسمع الله كسمعه وبصر الله كبصره, هل أثبت لله صفته اللائقة به أو عطلها؟ هل أثبت لله صفته اللائقة به أو عطلها؟ عطلها. إذن المشبه جمع في تشبيهه بين التشبيه والتعظيم, فكل مشبه ماذا؟ معطل. لماذا؟ لأنه عندما شبه صفة الله بصفة المخلوق هو أيضا في الوقت نفسه قد عطل الله عن صفته اللائقة به. إذن كل مشبه معطل, كل مشبه معطل, وبالعكس كل معطل مشبه, كل معطل مشبه. الآن عرفنا فيما سبق أن المعطلة نفاة الصفات حاصل قولهم في نفي الصفات تشبيه الله بماذا؟ أكملوا. بالعدم, تشبيه الله بالعدم. ومر معنا المعطل يعبد عدما, لأن حاصل قوله في التعطيل تشبيه الله بالعدم, تشبيه الله بالعدم. فكل معطل مشبه, لأن من يعطل الله عن صفاته يكون شبهه بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات حسب نوع التعطيل الذي عنده, حسب نوع التعطيل الذي عنده. قال فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق, فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه عن ذلك فوقع في التعطيل. المعطل ما الذي دفعه للتعطيل؟ غالبا المعطل ما الذي دفعه للتعطيل؟ الفرار من التشبيه المتوهم, من التشبيه المتوهم, من التشبيه الذي تلوثت به قلوبهم. فلما يقرأ النص المثبت للصفة لله عز وجل يتبادر إلى ذهنه ماذا؟ يتبادر إلى ذهنه صفة المخلوق, فيريد أن يفر من هذا الفهم الخاطئ الذي هو واقع فيه, فيريد أن يفر منه فيلجأ إلى التعطيل, تعطيل الصفة وعدم إثباتها. أذكر مرة هذه, أذكرها لأنها تفيدنا في فهم هذا المعنى. أذكر مرة يعني صار بيني وبين شخص من هؤلاء شيء من الحوار, فقال قول الله تعالى, وهكذا يقول قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم, يد الله فوق أيديهم, ثم أشار بيده هكذا قال هذه جارحة, هذه جارحة, يده قدرته, يده الآن يده قدرته. ما الذي أوصله إليها؟ أن لما قرأ يد الله, لما قرأ يد الله فوق أيديهم ما جاء في ذهنه إلا يده, ولهذا رفع يده ويقرأ الآية وقال أنا أشير لوضح لكم ما فقط ماذا فعل. قال هذه جارحة, يده قدرته. قلت له مباشرة لماذا تشبه الله بخلقه, لماذا تشبه الله بخلقه؟ قال لا أعوذ بالله أنا لا أشبه. قلت الآن أن تقرأ الآية التي فيها إثبات صفة لله وتشبهها بيدك، تشير بيدك وتقول هذه جارحة، هذه يدك أنت. لما نقرأ الآية ما يخطر ببالنا هذه اليد، من هو هذا الذي عنده ذرة فهم يقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ثم يخطر بباله يده هذه؟ هذا فساد، هذا يد الله. عموم الصفات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تخص الله، تليق بالله. ما نقرأ الصفات وننظر لهذه الأعضاء الضعيفة والجوارح الناقصة. هذا هو التشبيه. هم لما أصيبوا بالتشبيه لجأوا إلى التعطيل والتحريف. هذا الآن الشخص وأمثاله على هذا المنهج، متى قال يد الله قدرته؟ متى احتاج أن يقول يد الله قدرته؟ لما فهم من النص التشبيه. النص لا يدل على التشبيه، التشبيه في عقولهم هم، تشبيه في عقولهم، تشبيه في قلوبهم، مريضة قلوبهم بهذا. أما صاحب السنة سلمها الله من هذا ومن هذا. صاحب السنة لما يقرأ الآية لا يخطر بباله أبدا ولا يدور في خياله إطلاقا صفة المخلوق. الله أكبر، الله أكبر، الله أعظم أجل سبحانه وتعالى. كيف يخطر بباله؟ كيف يخطر بباله ويقرأ كلام الله في وصفه لنفسه المقدسة سبحانه وتعالى يخطر بباله هذه اليد؟ فهذه آفتهم. قال رحمه الله تعالى: فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق. ولهذا تعليلاتهم كلها تدور حول هذا المعنى. تجد المقدمة التي يقدم بها لنفي الصفة التشبيه، التشبيه الذي قام في نفسه، التشبيه الذي قام في نفسه ثم يبني عليه تعطيل الصفة ونفيها. قال: فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه عن ذلك، تنزيهه عن ذلك. التنزيه عن ذلك عن ماذا؟ تنزيهه عن الفهم الفاسد الذي هو وقع في نفسه، فيلجأ إلى التعطيل، تعطيل الصفة، عدم إثباتها. فيكون جمع في هذا بين التشبيه والتعطيل. الآن هو في الحقيقة شبه أولا، وتشبيهه هو الذي أفضى به إلى التعطيل. ثم لما عطل ما الذي حدث؟ ما الذي حدث لما عطل الله عن صفاته؟ ما الذي حدث؟ أيضا وقع في تشبيه آخر، وقع في تشبيه. قال: فشبه أولا وعطل ثانيا وشبه ثالثا. لأنه لما ينفي الصفة لا مفر له، إما أن يكون شبه الله بالمعدومات أو الجمادات أو الناقصات أو الممتنعات حسب نوع التشبيه الذي وصل إليه، حسب نوع التشبيه الذي وصل إليه تعالى الله عن قولهم. فكل مشبه معطل وكل معطل مشبه. يسلم الله عز وجل أهل السنة من هذا كله، لأن نهجهم نهج الصحابة، نهج الصحابة رضي الله عنهم، يقرؤون نصوص الصفات ويمرونها كما جاءت ويثبتونها كما وردت على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال: وكذلك المشبه عطل الصفة التي تليق بالله وصفه بصفات المخلوقين. المشبه مر معنا أن كل مشبه ماذا؟ معطل. إذا قيل كيف صار المشبه معطلا. المشبه هذا الذي يقول يد كأيدينا سمع كبصر كسمعنا، كيف صار معطلا؟ يقال مثل ما تقدم، هذا المشبه هل أثبت لله صفته اللائقة به أو عطلها بالتشبيه الذي فعله؟ هل أثبت الصفة اللائقة بالله أو عطلها؟ عطلها. إذن كل مشبه معطل، فعطل أولا وشبه ثانيا، فكل معطل مشبه وبالعكس، فكل مشبه وبالعكس. قال وكذلك المشبه عطل الصفة التي تليق بالله ووصفه بصفات المخلوقين، عطل أولا عطل الله عن صفته اللائقة به، وشبه ثانيا أي الله تعالى الله عن قوله بالمخلوقين، فجمع بين التعطيل والتمثيل. فكل معطل مشبه وبالعكس، يعني وكل مشبه معطل، كل مشبه معطل. قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الحموية: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو من الصفات اللائقة بالله سبحانه. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته، في أسماء فيعطلون أسماء الحسنى وصفاته العليا. يمكن ساقطة عندكم صفاته العليا، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. نعم، يعني هذا نقل عن الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي عظيمة ونافعة غاية النفع في هذا الباب، باب إثبات الصفات والرد على المخالفين بأصنافه. وحشد في الكتاب رحمه الله نقول عظيمة جدا عن السلف والأئمة المتقدمين في إثبات صفات الله، إثبات صفات الله له جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل. ما معنى هذا الكلام؟ نفس الكلام الذي مر، كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، هذا هو. كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، يعني كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. من عقيدته التمثيل هو جامع بين التعطيل والتمثيل، ومن عقيدته التعطيل هو أيضا جامع بين التعطيل والتمثيل. قال أما المعطلون أي للصفات النافون لها، فإنهم لم يفهموا من أسمائه وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، إلا ما هو اللائق بالمخلوق. مثل المثال الذي ذكرت لكم، يقرأ قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم ويقول هذه جارحة، يده قدرته، ما يده قدرته، هذا تعطيل لليد، تعطيل لليد، عدم إثبات لليد. ما الذي أوصله إلى هذا التعطيل؟ التشبيه الذي وقع فيه أولا. قال فأما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسمائه وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم

يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما ذكر سلامة السلف ومن على نهجهم من التكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف، أنهم لا ليس عندهم أو لا يقعون في شيء من ذلك، قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يؤمنون أن الله بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية من سورة الشورى هي قاعدة وأصل عظيم يرد إليه هذا الباب، قاعدة وأصل عظيم يرد إليه هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات. فهذه الآية تعتبر قاعدة وأصل عظيم في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه سبحانه لا مثل له، معنى قول لا ليس كمثله شيء أي لا مثل له في ذاته ولا في أسماء وصفاته ولا في أفعاله، ولا في أفعاله. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، رد على المشبهة الممثلة. وقوله هو السميع البصير هذا فيه إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ففيه رد على المعطلة النفات، المعطلة النفات. وعرفنا فيما تقدم من كلام شيخ الإسلام المنقول من الحموية أن مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، بين التعطيل والتمثيل. ما معنى بين التعطيل والتمثيل؟ أي هم لا يعطلون ولا يمثلون، سالمون من هذا ومن هذا، ومذهبهم قائم على الآية هذه، على هذا الأصل العظيم الذي تدل عليه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأولها رد على الممثلة، وآخرها رد على المعطلة، آخرها رد على المعطلة، معطلة الصفة. وأيضا عرفنا أن إثبات السمع والبصر عقب نفي المثلية يفيد أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به لا يستلزم تشبيها، وإنما التشبيه هو أن تثبت الصفة لله على الوجه الذي يخص المخلوق ويليق به، الذي يخص المخلوق ويليق به. قال قوله بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه سبحانه لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة النفات. وجدتم النص الحموية؟ نعم. قال رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل. الآن أنت تقرأ من كتاب الحموية. نعم. قال رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو لاستواء الإنسان على السرير والفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله تعالى مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. قال واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم قال ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. ويذكر أمثلة، تجاوز الأمثلة تصل إلى قوله مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل. ما وجدت؟ نعم. في النقل هذا موجود قبل في الحموية؟ نعم. قبل؟ قوله ومذهب السلف أورده قبل قوله وكل واحد من فريقي التعطيل. قال ومذهب السلف بين التعطيل، هذا الآن في الحموية قبل. نعم. أيوة. ومذهب السلف بين، اقرأ. قال رحمه الله ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا ينفون. نعم. كذا عندنا فلا ينفون، والأولى أن يقال ولا ينفون. قال رحمه الله ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه الحسنى فيعطلوا. نعم. تابع لقوله ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا. نعم. فيعطل أسماءه، تعدل هذه. تعدل في الهامش إشارة، يقال في الأصل أو في الحموية فيعطل، ففيما بعد إذا رجع الواحد إلى نسخته يعرف أن التصويب من الأصل، حتى فلا ينفون يقال ولا ينفون في الهامش، هكذا في الحموية تجعلها تعليقا، وعرفنا الطريقة أن الأصل لا يعدل فيه، الأصل لا تعدل فيه، تعدل فيه الهامش حتى فيما بعد، حتى بعد سنوات طوال لو رجعت تعرف من أين جئت بهذا التعديل. فلا ينفون تكتب في الهامش، ولا ينفون كذا في الحموية، وهنا فيعطلون يقال فيعطلوا كذا في الحموية. نعم. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه. ويحرف الكلمة عن مواضعه. ويلحد في أسماء الله وآياته. نعم. أنا طلبت الحموية لأجل هذا، يعني المعنى قد يتغير، المعنى قد يتغير، فتكون العبارة كذا فيعطل أسماءه ويحرف